الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. الاعتراف بالحق فضيلة، كان معاكوا حق، ما كانش لازم نسيب الميدان يومها أبدا. الثورة لسه ما حكمتش والقصاص ما تحققش. اقتنعت بكده أخيرا يعني يا دكتور باهر؟ اقتناع جه متأخر. لا مش متأخر ولا حاجة، ده في وقته جدا. لو النيابة العامة مش قادرة تحط إيديها على أدلة دين الناس دي على فساد 30 سنة علشان الدولة العميقة والتربطات وتبادل المصالح بيخفوا الأدلة، يبقى احنا لازم نعمل حاجات إيجابية، وبلاش بقى حكاية المليونيات دي لأن ده بيخسرنا الشارع. ونعمل ايه عشان نبقى إيجابيين يا باهر؟ جهاز أمن الدولة يا ابني. الإيه؟ فهمت قصدك. اللي هو ايه قصده؟ أنا لسه ما فهمتش. قصده نقتحم أكيد جهاز زي ده هنلاقي فيه بلاوي، والنيابة تحط إيدها على أدلة تدين الناس دي، والقضاء يشتغل، والقصاص يتم، والعدالة تتحقق، والثورة تحكم بقى. ايه رأيك؟ هايل يا باهر. الاقتحام تم لكل المقرات تقريبا، وارجو يعني ان انتوا تكونوا لقيتوا الملفات المطلوبة. كله تحت السيطرة، الملفات المطلوبة جت الحمد لله. ها اتفضل. ده ايه ده بقى؟ ده ملفك اللي عندهم، تقدر تحرقه او تشيله للذكرى. نفسي اشوف كانوا كاتبين فيه ايه. يعني مش عارف، المهم بيقولوا انك اشتغلت معاهم شوية. مفيش حد في البلد ما كانش بيشتغل معاهم، البلد كانت ماشية بالتليفون. انت ازاي تطلع في الاعلام وتدعو الناس يصوتوا بنعم في استفتاء الدستور؟ وجهة نظر يا اخي. لكن دي مش وجهة نظر اغلب القوى الثورية. من حقنا نختلف، بس نحترم اختلافنا. ده مش هي دي الديمقراطية والليبرالية اللي احنا بننادي بيها؟ انت بتتكلم عن الليبرالية يا دكتور؟ انت خلاص بقيت منه. مكافأة صغيرة كده. انا كفاية رضاك عليا يا استاذ. لا لا لا، دي حاجة بسيطة لكن هتفرح قلبك. أنا عارف. خير يا رب. فاكر مشروع الحزب اللي النظام القديم كان مطلع عينيك عليه ولجنة شؤون الأحزاب رفضته مليون مرة؟ إيه؟ هيتوافق عليه؟ كل الأحزاب هيتوافق عليها. خلاص هتبقى بالاختار. إحنا بقى هنقدم لك مقرات الحزب هدية مننا ليك، وكمان وديعة كده يعني صغيرة في البنك باسم الحزب لزوم مصاريف الانتخابات البرلمانية، ودي كمان مش هنسيبك فيها. مرشحين حزبك بعد ما نختارهم مع بعض هيدخلوا على قوائم. أنا مش مصدق. أنا أكيد بحلم. أنا مش عارف أقولك يا أستاذنا. قول يا سيدي اللي تحبه في برنامجك الجديد اللي هتقدمه على الفضائيات من الأسبوع الجاي. كمان؟ لا ده كتير عليا قوي، ده كتير قوي يا أستاذنا. لا لا ما تقلقيش، مفيش زيارة جاية ولا حاجة. ها؟ يعني ايه مفيش زيارة جاية يا بابا؟ هو كده يا بنتي؟ ايه؟ هيمنعوا عن حضرتك الزيارة ولا ايه؟ مش فاهمة. انا خارج. خارج؟ خارج ازاي؟ قربي ودنك. انا هترحل بكرة لجلسة المحكمة. هروح في عربية الترحيلات واحضر الجلسة، لكن مش هرجع. ايه؟ هتهرب؟ ايوه، في ناس هتقطع الطريق على عربية الترحيلات والحراسة اللي معاها وهيهربوني. هطلع برا مصر تهريب عن طريق البدو. قوم قوم ولاد الإيف معتهم. ايوه ايه ده؟ حياتك الباقية يا باهر. أنا مبسوط إن أنت جيتي هنا علشان أعصابك تستريح. هو بقى ممكن أرتاح ولا يجيلي نوم بعد اللي حصل لبابا يا باهر؟ أنا عمري ما توقعت إن النهاية تكون كده أبدا. تي ناوية تعملي إيه دلوقتي في حياتك يا شهد؟ مش عارفة يا باهر، مش عارفة. أنا تايهة زي ما أكون مضروبة بشومة على دماغي، مش فاهمة أي حاجة من اللي بتحصل حواليا. أقعد ولا أسافر؟ باهر أنا محتاجة لك قوي، خدني في حضنك زي زمان. يا شهد يا، تعالي تعالي في حضني يا حبيبتي. تعالي تعالي. رغم الغياب اللي كان بيننا ده، تفتكر مشاعرنا لبعض ما تغيرتش؟ دي حبك يا شهد أكبر من أي غياب. غيابك وأسودك عليا زودت حبك في قلبي. باهر هتتجوزني؟ ايه؟ بحسبك جاي تساعدني في حملتي الانتخابية رفيق الثورة. مش في بالي ابدا انك تيجي تدلق الكلمتين اللي حافظهم وانت مش فاهمهم. انتخابات ايه اللي انت بتدور عليها؟ وكرسي برلمان ايه اللي انت ملهوف عليه؟ الثوره لسه في الشارع يا استاذ. قصدك يعني اللي بيحصل في شارع محمد محمود ده لعب عيال، ده لعب بمصير الشعب، ده تعطيل عجله الانتاج، تعطيل للعرس الديمقراطي. سيبوكوا بقى من الكلام ده. بص، هات شيماء وتعالوا انضموا للحزب الجديد بتاعي، وانا اوعدكم ان انتم هتنزلوا على صدارة القوايم ممثلين لشباب الثورة. انت وهي. هي فين صحيح؟ ما جاتش معاك ليه؟ واضح انك ما خدتش بالك، ما شفتش انها جات معايا ولا لا. شيماء ماتت يا استاذ. ايه؟ ماتت؟ استشهدت برصاص غدر في راسها وهي بتدافع عن الثورة امبارح في شارع محمد محمود، وهي بتهتف وتقول لسه مكملين. واحنا برضو مكملين يا باهر. حق شيماء وكل اللي ماتوا مش هيضيع هدر، حق البلد مش هيضيع هدر، ولسه مكملين. مش هنسيب الميادين. اعملوا برلمان، اعملوا دستور، اعملوا اللي تعملوه. احنا مش هنسقط استبداد علشان نستبدله باستبداد تاني. يا فندم يا فندم، ده شرف عظيم ليا والله ان حضرتك تجوزني بنت حضرتك أنسة جهاد. أنسة جهاد، رغم اني والله ما كنت عارف اصلا ان عند حضرتك بنت للجواز. الامثال الشعبية دي ما بتكذبش، والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. انا مش هلاقي احسن منك يا دكتور لجهاد بنتي. ايوه بس انا يعني معرفش اي حاجه عن انسه جهاد. يعني جهاد دي بنتي الصغيره، لكن اغلى ما في ولادي ان كانوا صبيان ولا بنات، حفظ القران تلاوه وتجويد. ما شاء الله ما شاء الله. ما فيش غير القران هو اللي هيحفظها دنيا واخره. لو كمان ايه جهاد جامعيه طبيبه اطفال. وانا هتعب نفسي ليه؟ اهي جايه بعد شويه وهو نتغدى مع بعض وتتعرف عليها، ده حقك وبرضه حقها هي كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال جهاد فين؟ ما جاتش معاكي ليه يا حاجه؟ قاعده في العربيه ومش عايزه تنزل، تعبتني ومفيش فايده. قلت لها هبعت لك اباكي يتصرف معاكي. طب يا حاجه اقعدي بقى انت مع العريس وانا هروح اجيبها بنفسي. طيب طب انا هروح يعني على ما حضرتك يعني. دكتور باهر جراهي دي زي والدتك، هتتكسف من والدتك؟ دقايق وراجع تاني. اهلا وسهلا بحضرتك، دي فرصه سعيده جدا. هو حضرتك والدتها مش كده؟ لا انا زوجة الاستاذ الجديدة جهاد، والدتها متوفية من زمان. بس يعني انا اسف يعني انا مش شايف شكل حضرتك، بس زي ما اكون كده اعرف صوت حضرتك. سامحيني والله انا مش قصدي اي حاجة، ارجوك ما تفهمينيش غلط، صوتك اصله شبه صوت واحدة اعرفها، قصدي كنت اعرفها. ده كمان نفس الضحكة. لا مش معقول. اخس عليك يا باهر، تهت عن رشا فكري. رشا فكري؟ يا نهار اسود. هو ايه وانا كل ما اروح مكان الاقيكي؟ انت ايه؟ انت اللي ايه؟ ما تستغربش قوي كده، انا زيك بالظبط يا باهر، وانت زي المكان اللي بيلمك بيلمني، والمخده اللي بتشيلني بتشيلك. رشا اوعي. ما تخافش، مبروك يا عريس. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.